ما معنى قوله في الآية إنما النسيء زيادة في الكفر؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ما معنى قوله في الآية إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء في اللغة هو التأخير، نسأت الأمر أخرته، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، أن ينسأ له في أجله يعني يؤخر. فإذا معنى النسيء هنا التأخير، لكنه تأخير خاص، وهذا من ضرورة تعلم ومعرفة عادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكيف تفهم حتى بعض المفردات مثل هذه الآية إنما النسيء. النسيء هي عادة كان يفعلها العرب في الجاهلية، وهو أنهم يؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر حتى يستطيعوا أن يغزوا ويقاتلوا وينهبوا في شهر محرم، فيتلاعبون بالأشهر الحرم فيتلاعبون بها. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما هذا التأخير، تأخيركم لتحريم المحرم، لتحريم شهر الله الحرام إلى صفر أو إلى ربيع الأول، وكان هناك قبيلة مخصصة لهذا، إنما النسيء وهذا الفعل والعبث بالأشهر الحرم إنما هو زيادة في الكفر وزيادة في العصيان وزيادة في الضلال. فإذا النسيء هنا هو عادة من عادات العرب في الجاهلية، وهي تأخير تحريم المحرم إلى صفر وتقديم صفر إلى محرم حتى يحاربوا فيه ثم يعودوا إلى التحريم مرة أخرى، والله أعلم.